ثم جعلنا له جهنم يصلى كان ومن أراد الآخرة وسعى لها وأكبر درجات وأكبر وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا فلا تقل لهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما أحدهما فلا تقل لهما أفف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ